إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، في الدرس الذي مضى كنا فرغنا من الكلام على شروط الصلاة وأحكام تلك الشروط، لكن توجد مسألة مهمة لا بد من الوقوف عندها، وهي إن كان سبقت الإشارة إليها في تضاعيف الشرح، لكن أريد أن نلخصها هنا ونضبطها في موضع واحد من باب ضم النظير إلى النظير، وهي مسائل الاعتداد بالصلاة مع اختلال شيء من الشروط. الأصل لما نقول أن هذا شيء شرط في الصلاة معناه أنه إذا لم يوجد فالصلاة غير صحيحة، وهذا معنى كونه شرطا، تعريفه في الأصول ما يلزم من وجود ما يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من وجوده الوجود لذاته. إذن عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. احنا إذا قلنا هذه شروط في الصلاة، في أثناء الشرح كنا نقول لكن هذا قد إذا فات الصلاة تصح، وهذا إذا فات الصلاة لا تصح، وهذا يدخله العذر بالنسيان والسهو، هذا لا يدخله، ما ضابط ذلك؟ هو ضابط ذلك يرجع إلى ما كنا نذكره في أثناء الشرح من خصائص هذه الشروط من هذا الوجه، وإن كان الفقهاء عادة لا يهتمون أو لا يبرزون هذه الخصائص، لكنها موجودة في تضاعيف كلامهم مفرقة. فنتكلم على هذه الشروط الأربعة من هذا الوجه، اللي هي الوقت والطهارة بنوعيها واستقبال القبلة وستر العورة. هل كل تخلف لواحد من هذا بأي وجه من الوجوه يلزم منه بطلان الصلاة ولا لا؟ ماذا تقولون؟ لا يختلف من حال إلى حال، هل في ذلك قاعدة أشير إليها ولا لا؟ نعم أحسنت، هذه قاعدة سبق التنبيه عليها ونحتاجها هنا، وهي التفريق بين الشرط الذي يكون من قبيل المأمورات فلا يدخله النسيان والجهل، لا يسقط بنسيانه وجهله، والشيء الذي يكون من باب المنهيات، الشرط الذي يكون من باب المنهيات فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان. لكن هذا الضابط وإن كان مهما في هذا الباب لكنه لا يفي بكل الجوانب، كنا نقول في بعضها يعفى عن يسيره، بعضها لا يعفى عن يسيره. شوفوا في طهارة الحدث كنا نقول لو بقيت شيء يسير في طهارة الحدث، شيء يسير لقدر اللمعة في بعض أعضاء طهارته، الطهارة لا تصح. لكن كنا نقول في طهارة الخبث الشيء اليسير منه يعفى عنه. إذن هذا يحتاج إلى ضبطين. كيف نضبط هذا؟ نضبطه بخصائص شروط الصلاة، معناها لا يكفي أنك تضبط شروط الصلاة، تحتاج أن تستحضر تلك الخصائص التي سبق التنبيه عليها. فالوقت مثلا وهو أولها يختص من بين شروط الصلاة بأنه سبب لوجوبها، لا يوجد شرط سبب للوجود في شروط الصلاة إلا سبب للوجوب من شروط الصلاة إلا الوقت، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة. هذا يعني أنه قبل دخول الوقت لم تكن الصلاة وجبت، فإذا الصلاة غير صحيحة قطعا ولو وقعت تكبيرة الإحرام فقط قبل دخول الوقت، فلا يعفى عن اليسير من جهة دخول الوقت، وأيضا من جهة آخرها محددة، لكن فرق بين دخول الوقت وبين خروجه، إذا فعلها قبل الوقت ولو بيسير جهلا أو نسيانا أو لغير ذلك فالصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الشرط هو سبب الوجوب، الوجوب لم يكن قد تعلق بعد به قبل دخول الوقت، لكن من جهة خروجه يفرق بين ما إذا تركه لنسيان أو عذر أو نوم كما سبق معنا في الحديث فإنه يقضيه ولا إثم عليه، وبين من يتركها لغير عذر فهو آثم عند الله ويقضيها أو لا يقضيها على الخلاف اللي مضى معنا. إذن يختص دخول الوقت بأنه سبب الوجوب. طهارة الحدث هو شرط وهو من قبيل المأمورات لا من قبيل المنهيات، ولذلك نقول فيه هو شرط وجودي، إلا أن فيه خاصة يختص بأن له بدلا. ولذلك إذا عجز عن الطهارة أو عن بعضها انتقل إلى بدلها، ولما كان له بدل فإنه لا يعفى عن التقصير اليسير فيه، له بدل عجز عنه يسقط بالعجز، لكن لما كان شرطا وجوديا النسيان والجهل لا يدخل فيه. وش الذي يدخل؟ شرط وجودي له بدل لا يعفى عن يسيره. وطهارة الخبث عكسه في الأمرين، شرط عدمي ليس وجوديا، وما دام أنه شرط عدمي معناها يسقط مع الجهل والنسيان، أليس كذلك؟ إذا نسي فلم يزل خبثا في ثوبه أو بدنه صلاة صحيحة، جهل وجوب تطهير الثوب من نوع من أنواع النجاسات لا يعلم أنه نجس، أو لم يعلم أصلا أنها أصابته، أيضا الصلاة صحيحة. فإذا هو يخالف طهارة الحدث من جهة كونه شرطا عدميا فيدخله العذر بالجهل والنسيان، يخالفه أيضا من جهة أنه لا بدل له ولذلك يعفى عن يسيره. ستر العورة يوافق شرط طهارة الحدث من وجه ويخالفها من وجه، يوافقها من جهة كونه شرط عدمي، ستر العورة يوافقها شرط وجودي عفوا، لكن يخالفها من جهة ماذا؟ من جهة أنه ليس له بدل. إذن من جهة أنه شرط وجودي لا يدخله العذر بالنسيان والجهل، نسي وصلى بغير لباس يعيد، جهل أنه يجب عليه الستر في الصلاة يعيد، لكن ليس له بدل، ما دام ليس له بدل يعفى عن يسيره كما مضى معنا في الدرس. الأخير هو استقبال القبلة، هو شرط وجودي نعم، وعلمنا أن مقتضى كونه شرطا وجوديا أنه لا يدخله العذر بالنسيان والجهل، لكن ليس شرطا وجوديا بإطلاق، هو شرط وجودي بشرط العلم بالجهة، وما دام أنه شرط بشرط يولي حكمه حكم الشرط العدمي، هو شرط وجودي لكن اشتراطه متوقف على شرط، فرجع الأمر إلى كونه شرطا عدميا، هو وجودي في ذاته لكن أحكامه أحكام الشروط العدمية. لما تقول لي صلي إن كنت تعلم بالجهة، صلي إلى جهة القبلة إن كنت عالما بها، إن كنت ما نقولكش صلي بطهارة الحدث، ما نقولكش توضأ إن كنت تعلم وجوب الوضوء، لا أقول يجب الوضوء مطلقا، لكن في استقبال القبلة لم نقل يجب الاستقبال مطلقا، قلنا يجب استقبال القبلة في حق من يعلم جهتها. إذن هو كقولنا أزل الحدث أزل الخبث من ثوبك إذا كنت تعلم به، فإذا هو شرط وجودي لكن حكمه حكم الشروط العدمية بسبب أنه أن وجوبه متوقف على شرط العلم، يولي مثل الترتيب في الصلاة والتصاف فيها، هذه الواجبات اللي يعبر عنها العلماء بقولهم واجب مع العلم والقدرة، والواجب مع العلم والقدرة ليس واجبا مطلقا، فالاستقبال واجب مع العلم والقدرة، معنى من جهل جهة القبلة أو اجتهد ولم يصبها فصلاته صحيحة، مثل الذي يجهل وجود النجاسة في ثوبه، وهذا هو حكم كل ما يقول فيه الفقهاء واجب مع العلم والقدرة، كما يقولونه في الترتيب واجب مع العلم والقدرة، فيسقط بالنسيان ويسقط بالجهل ويسقط بخوف فوت الوقت كما مضى معنا، ويقولون في التراص في الصفوف أيضا واجب مع العجز والقدرة مع العلم والقدرة، فلو صلى منفرد خلف الصف هو جاهل بوجوب الدخول في الصف صلاته صحيحة، ولو دخل إلى المسجد ولم يجد فرجة يدخل فيها في الصف صلاته صحيحة، ولو منع من التراص في الصفوف بتعليمة من ولي الأمر فصلاته صحيحة أيضا. إذن هو شرط مع العلم والقدرة، فهذه خصائص الشروط وبها يعلم كيف تؤثر في اختلال الصلاة إذا فقد شيء منها، وهي مسألة مهمة وكثير من الناس تلتبس عليه مسائلها بسبب إغفال هذا اللي ذكرناه من خصائص هذه الشروط. إذا علمت الشروط مع خصائصها زال إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالإشكال من هذا الوجه. تفضل أبوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، هذا مبحث لاحق بمباحث شروط الصلاة وإن لم يكن منها، من جهة أن الصلاة تحتاج إلى موضع للصلاة، وبعض العلماء يعد من مواضع من شروط الصلاة أن يكون موضعا مباحا، فلهذا هو ملحق بشروط الصلاة وإن لم يكن شرطا، يبوب عليه الفقهاء بقولهم مواضع الصلاة. إذن هذا مبحث مواضع الصلاة. حديث جابر الذي أورده الشيخ رحمه الله فيما مضى نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن من خصائص هذه الأمة أن جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فكل موضع من الأرض الأصل فيه بدلالة ذلك الحديث أنه يجوز أن يصلى فيه إلا ما أخرجه الدليل. فعقد لنا الشيخ رحمه الله هنا بيان المواضع التي دلت الأدلة على أنها مستثناة من ذلك الأصل فلا تجوز الصلاة فيها، وذكر منها خمسة: المحل النجس والمغصوب والمقبرة والحمام وأعطان الإبل. بعض الفقهاء قد يزيد وبعضهم قد ينقص، الشيخ يتكلم على حسب ما ترجح عنده. أول هذه المواضع هو المحل النجس، واشتراطه واضح وعدم الصلاة فيه من جهة أن إزالة الخبث شرط في الصلاة، هذا سبق معنا. والثاني هو المكان المغصوب، وهذا على ما سبقت الإشارة إليه في أصل الحنابلة في عدم انفكاك الجهة بين النهي والعبادة، فلذلك قال الشيخ في شروط الثوب أن يكون ثوبا مباحا، تكلمنا على ذلك بناء على أصل الجمهور وهو الراجح الصلاة صحيحة مع الإثم. الثالث هو المقبرة، وهي مكان الدفن قبرا فأكثر، لا يشترط أن تكون مجموعة قبور، إذا وجد قبر واحد فيعتبر قبرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إليه والجلوس إليه والصلاة أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وفي الصحيحين. وبوب عليه البخاري رحمه الله هذا من فقهه الكبير الصلاة في النهي عن الصلاة في المقابر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوها قبورا فيه الإشارة إلى أن البيوت أن القبور لا يصلى فيها، فاجعلوا بيوتكم ليست كالمقابر وإنما صلوا فيها ولا تكن خالية من الصلاة كما هو الحال في المقابر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أيضا أنه لعن اليهود والنصارى وقال إن أولئك، لما لأم حبيبة لما ذكرت له كنيسة رأتها في أرض الحبشة فيها تصاوير إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من وجوه كثيرة النهي عن الصلاة في القبور، وعلة ذلك كما تدل عليه هذه الأحاديث الصحيحة هو سد ذريعة الغلو فيها والشرك، لأن القلوب قلوب الناس متعلقة بالقبور في كل زمن، في كل زمن الناس يتعلقون بالمقبورين، لأن هو في الدار الآخرة، والدار الآخرة متعلقة بالأرواح والروحانيات، فالناس يتعلقون بالأموات، فجاء الشرع بسد ذريعة هذا الباب. ولا نزال نرى هذا في كل زمن، وفي زماننا هذا كثير من الناس يتعلقون بالقبور وما إليها، مما يدل على بطلان قول من يزعم أن هذه الأشياء حرمت ومنع منها لما كان الناس حديثوا عهد بشرك وجاهلية، فلما استقر الإسلام وتوضحت معالمه وشيدت أركانه لا نلزم الناس بهذه الأحكام، وهذا غير صحيح وباطل، لأن الواقع والشرع يدل على تعلق الناس بالقبور وعلى تعلق قلوبهم بهذه الأشياء، فلذلك جاء الشرع بسد ذريعتها، فلا يجوز الصلاة في المقابر. وبناء على ذلك قرر العلماء أن القبر والمسجد لا يجتمعان في الإسلام، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ويجب بإجماع العلماء أن يزال الطارئ منهما. إذا أدخل القبر إلى المسجد فيجب أن ينبش ويدفن حيث تدفن أجداد المسلمين، وإذا بني المسجد على قبر فيجب أن يهدم ذلك المسجد، فالطارئ منهما يزال. ولا تصح الصلاة في المقبرة، ولا تصح أيضا في مسجد فيه قبر في محيطه، يعني في داخل جدران المسجد، بحيث لا يكون بينه وبين المقبرة أو بين القبر فاصل، والصلاة فيه لا تصح، ولو صلى فيه فالصلاة باطلة لأنه ليس موضعا للصلاة بدليل هذه الأحاديث التي ذكرت. ولو لم يكن القبر في قبلة المسجد، ليس من شرط بطلان الصلاة أن يكون القبر في قبلة المسجد، ما دام أنه في حدود المسجد ليس بينه وبين المسجد أو بينه وبين المقبرة فاصل، فالصلاة فيه لا تصح لما ذكرنا من دلالة الأدلة على أن المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام. الرابع هو الحمام، والحمام هو مكان الاغتسال بالماء الحار في العادة. نقول هذا لأن بعض البلاد في المشرق يعبرون بالحمام عن المرحاض، لا يعبرون به عن الحمامات المعدنية العامة هذه الموجودة عندنا، يقولون الحمام يقصدون بذلك بيت الخلاء، فربما يشكل على هؤلاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، يقول لك هل يصلي أحد في الحمام؟ هذا يسمى في النصوص الحش والمرحاض، فالحش لا تجوز الصلاة فيه من باب أولى في حقي، هو أولى بالمنع من الحمام، لكن الحمامات المقصودة هذه هي الحمامات التي يغتسل فيها، وسمي حماما أخذا من الحميم الذي هو الماء الحار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث الذي أورده الشيخ، وهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهو حديث مختلف فيه، ومن يحفظ بلوغ المرام أو ينظر فيها يرى كيف أن الحافظ ابن حجر لما ذكره قال رواه الترمذي، إيش قال؟ رواه الترمذي وله علة، يشير إلى أن من العلماء من أعله ولم يأخذ به، لذلك بعض العلماء يرى كالمالكية وغيرهم أنه يجوز الصلاة في الحمام لأن الحديث ضعيف، وعلته هو أن راويه، العلة اللي أشار إليها ابن حجر، أن راويه هو عمرو بن يحيى المازني يروي عادة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر حديثه عن أبي سعيد عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، لكن هذا الحديث بالخصوص رواه سفيان الثوري ومن هو جلالة وإمامة وضبطا، فقال فيه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا ليس موصولا، ورجح جماعة من الحفاظ منهم الترمذي يراوي الحديث أنه مرسل، لكن صح من وجه آخر، وإن كان بعض الرواة رواه من هذا الطريق مسندا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، صح من طريق أخرى من غير رواية عمرو بن يحيى، حديث عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، فجاء التصريح بذكر أبي سعيد عن يحيى بن عمارة من طريق آخر، ولهذا فإن ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم قال: ومن ضعفه لم يجمع طرقه، من ضعفه لم يجمع طرقه، لأنه لو جمع طرقه سيجد أنه جاء التصريح بذكر أبي سعيد من غير طريق عمرو بن يحيى، وإن رجحنا سفيان الثوري لجلالته في الطريق اللي من جهة عمرو بن يحيى إلا أن الطريق الآخر يدل على ثبوته. نقول هذا لماذا؟ لأن هذه المسألة كلها مبنية على هذا الحديث، إن ضعف هذا الحديث معناها الصلاة في الحمام جائزة، وإن قلنا إن الصلاة إن هذا الحديث غير صحيح إن قلنا إن هذا الحديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نص وهو صحيح كما علمنا قد نص على أن الحمام ليس مكانا للصلاة. وعلى هذا فإن النهي يتعلق بكل ما يسمى حماما، النهي يتعلق بكل ما يسمى حماما. ذكر بعض العلماء أن المقصود المكان المخصوص ليعد لإزالة النجاسة، أما المسلخ وهو مكان نزع الثياب قبل لا يدخل في النهي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم باسم الحمام، وليس لأحد أن يخرج منه شيئا بغير دلالة بينة. ولهذا قال ابن تيمية وغيره إن الحكم يتعلق بكل ما أغلق عليه باب الحمام، ما دام يسمى حماما بناء واحد أغلق عليه باب الحمام فالصلاة فيه لا تصح. وعلى هذا بناء على هذا الضابط فإننا في الحمامات التي ندخلها اليوم نجد أماكن معدة للصلاة، بعضهم يجعل مصلى داخل الحمام، هل تصح الصلاة فيه بناء على هذا الذي ذكره الشيخ؟ لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بما يسمى حماما، وقال إنه ينطبق على كل ما تغلق عليه بابه، ولهذا فظاهر الحديث أنه لا يصلى فيه. والعلة في ذلك ليست خصوص النجاسة، لأنه لو كان المعنى هو النجاسة لا اختصاص للحمام بهذا المعنى. علمنا أن النجاسة أن الطهارة شرط في الثوب والبدن والبقعة، لكان يعلق النهي بالمكان النجس ولا يعلق بخصوص الحمام، لكن علق بخصوص الحمام لما فيه من معنى أنه محل لكشف العورات وإزالة النجاسات وهو مأوى الشياطين، أشياء محل ليس طيبا تكشف فيه العورات تزال فيه النجاسة يكون موضعا تحضره الشياطين، وهذه الأشياء الأماكن التي تحضرها الشياطين لا يصلى فيها. مثل الحكم الذي بعد هذا، الموضع اللي بعد هذا وهو الخامس وهو الصلاة في أعطان الإبل كما سنذكره، فعلتهما واحدة، ولذلك لا نقول هذا طاهر وهذا غير طاهر، نقول ما دام يسمى حماما لا تصح الصلاة فيه. إذا أعد مصلى منفصل عن الحمام يفصله عنه جدار أو طريق أو غير ذلك هذا تصح فيه الصلاة، أو ربما طابق مختلف، الحمام في طابق سفلي والبيت أو المصلى في طابق علوي هذا انفصل عنه فلا بأس، أما أن يكون داخل الحمام داخل البناء الواحد فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس محلا للصلاة، وما على المسلم أن لا يصلي فيه من مشقة وحرج، يروح يطلب لنفسه مكانا أفضل ليس فيه خلاف ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل وأولى. وإذا ثبت النهي عن الصلاة في الحمام فالحش والمرحاض من باب أولى. قلنا هذا المعنى نفسه هو الذي نجده في الموضع الخامس الذي ذكره الشيخ وهو الصلاة في أعطان الإبل، وأعطان الإبل جمع عطن، والعطن للإبل كالوطن للإنسان، المكان الذي يستوطنه الإنسان يسمى وطنا، والمكان الذي تستوطنه الإبل يسمى عطنا. وعلى هذا نعلم أن محل النهي هو الأماكن التي تستوطنها الإبل عادة، وذلك المكان الذي تبيت فيه والمكان الذي تبرك فيه للشرب للورود، فإن من عادة أهل الإبل كما يعرفه أهل الإبل أنهم إذا أوردوا الإبل للشرب يريدونها إرادا أول يسمى نهلا، ثم تجلس في مكان تبرك فيه قريبة من المورد يسمى عطنا، تنتظر فيه الإرادة الثاني اللي هو العلل بعد النهل، فهذاك الموضع الذي تبرك فيه لترد مرة ثانية بعد المرة الأولى هو عطن أيضا، هي مبارك الإبل، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى كل مكان يبرك فيه البعير، لو أن إنسان كان في سفر وبرك بعيره في مكان أو أناخ بعيره صلى وأكل أو فعل شيء ثم أقام بعيره ومشى، هذاك المكان الذي كان فيه البعير هل يسمى عطنا تحرم فيه الصلاة؟ لا، هذاك شيء عارض. لكن الأشياء التي تتخذها الإبل عطنا وهي المواضع الشرب ومواضع المبيت هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي سبقت الإشارة إليها في الكلام على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهي اقترانها بالشياطين والخاصية الشيطانية الموجودة فيها. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، أنه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها، وسئل عن الصلاة في أعطان الإبل فقال لا تصلوا فيها. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. نعم، إذن هذا الباب معقود لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهم الأبواب التي ينبغي العناية بها، لأن الصلاة عمود الدين، وكما أن الصلاة في نفسها مهمة ينبغي الاهتمام بها، فصفة الصلاة أيضا ينبغي الاهتمام بها، ولا يزال من دأب المسلمين والصالحين العناية بهيئات الصلاة وصفاتها وتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي سنن كثيرة في مواضع متفرقة، ما من موضع أو حركة من حركات الصلاة إلا ويتعلق بها من سنن الصلاة شيء كثير. وقد قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه، قال: إن المسلم إذا صلى 4 ركعات فإن فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 600 سنة. شيء عظيم، 600 سنة في 4 ركعات، ولا يزال كما قلت دأب الناس العناية بها، وبعض مسائلها مسائل عظيمة في الخلاف، وصنفت فيها مصنفات كثيرة جدا، تجد المسألة الواحدة من مسائل الصلاة فيها 30 كتاب، 30 مؤلف منذ الزمن الأول، كمسألة مثلا البسملة في الصلاة، يجهر بها ولا لا يجهر، يقرأ ولا لا يقرأ، ورفع اليدين في الصلاة، والقراءة خلف الإمام، والقبض في حال القيام، هذه مسائل كبيرة أفردت بالتصانيف الجليلة الكثيرة، مما يدلك على شدة عناية المسلمين بهذا الباب. فصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم، وفيه مسائل كثيرة تحتاج إلى عناية وسنن عظيمة، وللأسف ما أشد وأكثر ما نرى تقصير الناس في هذا، فإنه قبيح بالإنسان لا سيما إذا كان ينتسب للعلم أن يصلي الصلاة على غير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن ينظروا في صلاته ويأخذوها عنه، صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد، حتى يرى الناس صلاته ويأخذوا عنه. ولما جاءه مالك بن الحويرث وأصحابه قال: جئنا ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده قريبا من 20 يوما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رافقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ودلهم وأرشدهم إلى أن يعنوا بتعليم من وراءهم من أهلهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن ولا يزال من عمل الناس. وإذا صليت في المسجد ينبغي أن نحيي هذا، لما تكون في المسجد ترى إنسانا يسيء صلاته لا يحسن، علمه كيفية الصلاة الصحيحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، رآه صلى صلاة غير صحيحة غير مجزئة فعلمه، وصار هذا الحديث أصلا في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي إحياؤه. وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى رسالة للإمام أحمد تسمى رسالة الصلاة، رسالة كبيرة فيها بضع صفحات، ممكن 10 صفحات، مشكوك في صحتها، في صحة نسبتها للإمام أحمد، لكن كثير مما فيها صحيح ثابت عنه. والشاهد منها أنه ذكر أنه صلى في مسجد قوم فرآهم لا يحسنون الصلاة ويتسهلون في بعض السنن، فرجع وكتب هذه الرسالة وأرسلها إليهم، وهي رسالة كبيرة يعتني بها الحنابلة ويريدون مسائلها في هذا الباب. الشاهد منها إن صحت نسبتها إلى أحمد أن سبب تأليفها لما رأى الناس يفرطون في صفة الصلاة، فينبغي أن يعنى الناس بهذا. ورحمة الله على الإمام الشيخ الألباني رحمه الله الذي كان له الفضل العظيم على أمة الإسلام في هذا العصر في إحياء كثير من سنن الصلاة، فإن الناس كانوا في غفلة عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب فضل إحيائها لهذا الإمام رحمه الله، وله فيها كتابه المشهور صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل والمختصر ومختصر المختصر، 3 كتب، فالأصل مطبوع في 3 مجلدات، والمختصر منه هو المشهور المعروف بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ساقها سياقة بغير أدلة معرفة خلاصة صفة الصلاة. والفقهاء أيضا يعنون بإيرادها في كتبهم. والشيخ الألباني رحمه الله لما عني بتتبع صفة الصلاة من كتب الحديث والفقه صار من أهل الاستقراء التام في هذا الموضوع، وهو يقول إن أفضل من ساق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الفقه هو موفق الدين بن قدامة في كتابه عمدة الفقه. والشيخ ابن سعدي رحمه الله بنى كلامه على كلام الموفق في عمدة الفقه. الشيخ ابن سعدي هذا الكتاب اللي هو منهج السالكين قريب جدا من عمدة الفقه لابن قدامة، أخذ العمدة وعدل فيه وحذف منه وزاد أشياء، فهو أهم مرجع فيما يظهر من خلال المقارنة، هو أهم مرجع للشيخ ابن سعدي في منهج السالكين. فالخلاصة خلاصة صفة الصلاة التي ذكرها الشيخ ابن سعدي خلاصة جميلة جدا حسنة اللي بدأنا الآن في قراءتها، وهي مأخوذة في أصلها عن الموفق بن قدامة. بدأ فيها بآداب المشي إلى الصلاة، فقال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لأن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجوه، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ففيه أن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة وعمد إليها فلا يزال في صلاة، والمستحب أن يكون عليه السكينة والوقار والهدوء ولا يتعجل، اللهم إلا إذا كان قريب من المسجد ويخشى أن تفوته تكبيرة الإحرام. رخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراع اليسير من أجل إدراك تكبيرة الإحرام فقط، أما فيما عدا هذا فالسنة أن يمشي الإنسان على مهل بوقار، فما أدرك من الصلاة صلى وما فاته أتمه بعد ذلك. إذا وصل إلى المسجد عنده سنن في الدخول إلى المسجد. قال الشيخ رحمه الله إذا دخل المسجد فإنه يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذن هذه أربعة أشياء في الذكر، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. إذن ذكر الذكر وهو سنة قولية، وتقديم اليمين وهو سنة فعلية. إذن عندنا سنتان في دخول المسجد، سنة قولية وسنة فعلية. السنة القولية تقدم الرجل اليمنى عند الدخول والرجل اليسرى عند الخروج. والسنة القولية هو هذا الحديث الذي ذكره فيه الأربعة أشياء: التسمية والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال المغفرة والدعاء اللي بعدها، افتح لي أبواب رحمتك في الدخول وافتح لي أبواب فضلك في الخروج. لكن الحديث فيه ضعف في إسناده، لأن هذا الحديث ترويه فاطمة الصغرى وهي بنت الحسين ابن علي رضي الله عنه عن فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن فاطمة رضي الله عنها لما توفيت كان ابنها الحسين صغيرا 7 أو 8 سنين، فمتى تكون ابنته أدركت جدتها؟ لا يمكن، فهو منقطع. ولذلك لا يصح من هذه الألفاظ إلا ما له شواهد في السنة الصحيحة، ما ليس له شاهد فلا يصح. والذي له الشواهد منها أمران: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي بعده اللي هو اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، اللهم إني أسألك من فضلك عند أو افتح لي أبواب فضلك عند الخروج. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي حميد الساعدي وأبي أسيد رضي الله عنهما، أن هو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي رواية فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم وليقول اللهم إني أسألك من فضلك. أما البسملة وسؤال المغفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم تصح، وإلى هذا رجع الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه كان صحح هذه الأشياء كلها ثم رجع عنها، وصار يقول لم يصح إلا ما في حديث مسلم وإلا ما في حديث أبي حميد وأبي أسيد، وهو أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، فيقدم الرجل اليمنى ويقول اللهم سلم على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقدم الرجل اليسرى عند الخروج ويقول اللهم سلم على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك، إلا أن يكون المراد وليسلم معناه وليصلي وليسلم، من باب أنهما إذا أطلق إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فإذا قلنا هذا نقول يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم إني أسألك من فضلك عند الخروج، افتح لي أبواب فضلك عند الخروج، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول. والمناسبة في سؤال الرحمة وسؤال الفضل عند الدخول والخروج واضحة، لأن الإنسان في المسجد يريد الآخرة فيسأل الله رحمته، إذا خرج فإنه يحتاج إلى أن يطلب الرزق، وربما يذهب إلى عمله فيقول اللهم إني أسألك من فضلك. إذن هذا هو، أو افتح لي أبواب فضلك. إذن هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا في دخول المسجد وفي الخروج منه. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن ثم يقوم إلى الصلاة، لذلك قال فإذا قام إلى الصلاة، لأن القيام فيها ركن كما سيأتينا، فيقوم في الصلاة واقفا ويرفع يديه ويكبر. هو قال قال الله أكبر ويرفع يديه، لأن عندنا شيئان اثنان: تكبير ورفع. التكبير سيأتينا أنه ركن، والرفع سنة، فالتكبير لا تنعقد الصلاة بدونه، وأما الرفع فتنعقد الصلاة بدونه، لكنه سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذكر الشيخ رحمه الله التكبير وهو ركن، وسيأتي الكلام على حكمه، فلا تنعقد صلاة الإنسان إذا لم يتلفظ بهذه الكلمة المخصوصة وهي الله أكبر. ثم معه سنة فعلية وهي رفع اليدين، ويتعلق بهذه السنة مسألتان: المسألة الأولى هي صفة الرفع، والمسألة الثانية مواضع الرفع. فأما صفة الرفع فقال الشيخ إنه لك أن ترفع إلى حذو المنكبين حتى تكون الكفان محاذيان للمنكبين، ولك أن ترفع إلى حذو الأذنين. حذو الأذنين معناه حتى تكون الكف محاذية للأذن، ليس طرف الأصابع فقط. بعض العلماء يقول أطراف الأصابع محاذية لشحمة الأذنين، ليس هذا المقصود. المقصود في ظاهر السنة أن تكون الكفان محاذيتان للأذنين على هذه الصفة، هذا الرفع إلى أن يحاذي أذنيه. صح الرفع إلى المنكبين من حديث عبد الله بن عمر وحديث عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصح الرفع إلى حذو الأذنين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وغيره، لكن أكثر الأحاديث فيها الرفع إلى حذو المنكبين، ولذلك بعض العلماء قالوا الرفع المشروع هو إلى حذو المنكبين، والراجح أن كل منهما مشروع. ولذلك قال الشيخ إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين. فأوها هنا ليست للشك، وإنما هي للتخيير. لكن هل هو تخيير توسيع ولا تخيير تنويع؟ بعض العلماء يقول هو تخيير توسيع، معناها أنت في ساعة إن شئت رفعت إلى المنكبين، وإن شئت رفعت إلى حذو الأذنين، وهذا مسلك وهو صحيح. لكن أصح منه أن نقول إنه تخيير تنويع. وش يعني تنويع؟ يعني أننا لا نقول إن شئت إلى المنكبين وإن شئت إلى فروع الأذنين، بل نقول ارفع تارة إلى المنكبين وتارة إلى الأذنين، لأن هذا هو أصح المسالك في هذه الأفعال، وستأتينا أنواع منها في صفة الصلاة اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو قولها على أكثر من وجه. فأصح مسالك العلماء فيها هو التنويع، وأن الإنسان يفعلها على كل وجه من هذه الوجوه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكرر في كتبه دائما إذا ذكر صفة التنويع أن لذلك فوائد، ويذكر منها ثلاثة فوائد: أولها الحفاظ على السنة على وجوهها المختلفة التي جاءت، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل على هذا الوجه أو قاله على هذا الوجه، لا نترك بعض السنن تضيع. يحفظ الإنسان السنة على كل الوجوه، يعمل بها على كل الوجوه، فيكون أكمل في الاتباع. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية هي أنه تنويع الصفات يكون أدعى لحضور القلب وللخشوع في الصلاة، لأن الاعتياد يجلب للإنسان السهو والغفلة، لكن لما يغير الإنسان الشيء صفة في القول أو الفعل يكون حضور قلبه أكثر. فإذا كان يستفتح بنوعين أو يسبح بنوع وغيره يكون هذا أدعى لحضور قلبه. ولهذا إذا نوع الإنسان في أفعال الصلاة واستحضر هذه المعاني يرفع إلى فروع الأذنين وهو رفع أكثر من الرفع إلى مجرد المنكبين، يستشعر هذا المعنى وهو تطبيق السنة وحضور القلب فيها، فهذه فائدة ثانية. والفائدة الثالثة هي أن بعض هذه الصفات قد يكون أنسب لبعض الأحوال من الصفات الأخرى. رأينا في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يغسل ثلاثا وربما يغسل مرة أو مرتين، والإنسان أحيانا ربما يكون عنده ماء قليل لا يكفيه إلا إلى مرة واحدة، فتكون التنويع هنا زيادة على ما فيه من حفظ السنة والكمال اقتداء واستحضار الخشوع والنية. فيه أيضا شيء ثالث هو أنه أسهل عليه وأنسب لحاله. بعض صيغ الصلاة فيها تطويل، بعض الصيغ مثلا الاستفتاح فيها تطويل لا تناسب إذا كنت تصلي مأموما والإمام شرع في القراءة وأنت تشتغل باستفتاح طويل، تأتي باستفتاح قصير يناسب فترة سكوت الإمام ثم تشتغل بالإنصات للإمام لما يشرع هو في القراءة. وهكذا يقال في كل موضع من مواضع التنويع يكون أسهل على الإنسان حفظه أو العمل به أو تطبيقه في الأحوال المختلفة. فهذا هو الأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه صفة الرفع. وأما محلها فإن عبد الله بن عمر ومالك بن الحويرث وغيرهم حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في أربعة مواضع في الصلاة. كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، ويرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع من الركوع، ثم يرفع يديه إذا قام من الركعتين في الصلاة ذات التشهدين كصلاة العصر والعشاء والمغرب. إذا صلى ركعتين وتشهد وقام للركعة الثالثة كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. لكن هذا الموضع الرابع مع أنه ثابت في الأحاديث الصحيحة لكنه لم يذكر في كل الأحاديث، ولذلك لم يقل به بعض العلماء، قالوا بالثلاث ولم يقولوا بالموضع الرابع. والصحيح المواضع الأربعة. وإن كان من العلماء كما قلنا من لم يقل بالموضع الرابع لأنه لم يصح عنده أو لم يثبت عنده، بعضهم يقول يفعله أحيانا يعني يلتزم المواطن الثلاثة والموطن الرابع يفعله أحيانا، وهذا ظاهر كلام الشيخ الألباني في صفة الصلاة. فظاهر كلامه أن الموضع الرابع لا يلتزمه إنما يتركه أحيانا أو يفعله أحيانا. وجاء في بعض طرق حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في السجود أيضا، لكنه مشكل لأنها من جهة الإسناد فيها بعض من الضعف لأن أكثر الرواة لم يذكروها، ولأنه صح عن عبد الله بن عمر وهو من أكثر الصحابة عناية بالسنة ومعرفة بها أنه قال كما في الصحيحين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في السجود. ولذلك فإن جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع رفع اليدين في السجود. ومن صح عنده الحديث اللي هو رفع اليدين في السجود يقول يستحب أن يفعلهما أحيانا، وبذلك صارت أقوال الناس في رفع اليدين على هذه الدرجات. أقلهم اعتمادا لرفع اليدين هم الإباضية، يقولون لا يرفع أبدا ولا في تكبيرة الإحرام، فيكبر من غير أن يرفع. هو قول باطل مخالف للأدلة ولم يقل به غيرهم. وقريب منهم أفضل منهم الحنفية، يقولون يرفع في تكبيرة الإحرام فقط ولا يرفع في المواضع الأخرى، هذه درجة ثانية. وأقوى من هؤلاء وأقرب إلى السنة جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الذين يقررون بدلالة السنة الصحيحة الرفع في المواطن الثلاث، هذه درجة ثالثة. وزاد أئمة الحديث كأحمد وإسحاق وغيرهم ممن صح عنده الرفع في الموضع الرابع الموضع الرابع، وهذه درجة رابعة. إذن الدرجة الرابعة يرفعون في أربع مواضع، والدرجة الثالثة يرفعون في ثلاث، والدرجة الثانية يرفعون في موضع، والدرجة الأولى لا يرفعون أصلا. ودرجة خامسة وهي من صح عنده الرفع في السجود يقول يستحب أحيانا. فمن صح عنده بدراسة الأسانيد، أسانيد هذه المرويات، أو تقليدا لمن صححها كالشيخ الألباني يرفع في السجود. ومن لم تصح عنده ورأى أن قول ابن عمر وتنصيصه وهو في الصحيحين أشد وأقوى، فإنه لا يرفع إلا في المواطن الأربع، فصارت إذن رفع اليدين على هذه الدرجة. والمؤكد منها تأكيدا شديدا هي المواطن الثلاثة اللي أكدها بعض العلماء حتى جعلها من شعار السنة، وقالوا إذا رأيت الرجل يرفع في الصلاة هذا دليل أنه صاحب سنة، ولا يزال العلماء يظهرونها ويبينونها ويؤلفون فيها، ومن أولهم وأكبرهم الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله وغيره، لأن هذه السنة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها عنه نحو من 30 صحابيا أو أكثر، منهم العشرة المبشرون بالجنة. وهذه لطيفة من لطائف العلم، يقولون لا توجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها العشرة المبشرون جميعا إلا هذه السنة، فسنة الرفع في اليدين في المواطن الثلاثة رواها العشرة المبشرون، أو سنة الرفع رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير في المواطن هذه رواها العشرة المبشرون جميعا، وليست هذه لسنة غيرها، يدل على فضل هذه الصلاة على هذه السنة وعناية السلف والعلماء بها، وهي زينة الصلاة، فلا بد من تعليمها للناس وإحيائها فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. نعم، هذه سنة أخرى، وهي أنه إذا كبر لا يرسل يديه وإنما يقبضهما، يضع اليمين على الشمال في الصلاة، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: إن الناس كانوا يؤمرون أن يأخذوا بأيمان، يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. والحديث في صحيح ورواه مالك رحمه الله في الموطأ وغيره، فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن أين يضع اليدين؟ الشيخ رحمه الله يقول: فوق سرته أو تحتها أو على صدره، لأنه لم يصح عنده وعند من يقول بهذا القول تعيين موضع لوضع اليدين على الصدر أو على تحت السرة أو فوقها، وما روي في ذلك من الأحاديث فهم يذهبون إلى تضعيفه، ولذلك حكى عنهم الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن روى أحاديث القبض أنه قال أنها ليست صحيحة عند أهل العلم، ويضع فوق السرة أو قبلها أو تحتها، قال كل ذلك واسع عندهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يضع يديه تحت السرة، ورويت أحاديث أخرى فيها فوق السرة، فمن لم تصح عنده هذه الأحاديث مثل الشيخ قال أهم شيء أن يقبض، لكن أين يضع يديه كله واسع. وغيرهم من أهل العلم يصححون عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين على الصدر، روى أحمد رحمه الله هذا من حديث رجل يقال له قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه هذه على هذه على صدره. وروي في بعض وروي هذا المعنى في بعض طرق حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه ضعف فيه شذوذ، وصح من مرسل طاووس، مراسيل طاووس من أصح المراسيل، فحديث هلب الطائي هذا مع مرسل طاووس كافيان إن شاء الله في إثبات أن السنة والأفضل أن يضع اليدين على الصدر، لكن ليس أعلى الصدر، لأن هذا يكره عند أهل العلم ولا يشرع. بعض الناس يضع يديه على الصدر قريبا من عنقه أو على نحره، هذا ينهى عنه، لكن يضعه على صدره على أسفل صدره، هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن بعد التكبير الاستفتاح هو التوجه، يسبح أو يذكر الله أو يدعوه بما هو أهله سبحانه وتعالى قبل أن يبدأ في صلاته، وهو قائم مقام التحية، قائم مقام التحية، الذي يدخل البيت يسلم على أهل البيت، ليدخل المسجد يصلي تحية المسجد، اللي يبدأ يشرع في الصلاة قبل أن يبدأ في أعمال الصلاة يتوجه ويستفتح، ثم بعد ذلك يشرع في الصلاة، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها صيغ عديدة، يحفظها من شاء من كتب السنة أو كتب الأذكار أو صفة الصلاة أو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة فيها كما سبقت الإشارة إليه هي التنويع، فيحفظ جملة من هذه الأذكار والاستفتاحات وينوع بينها. أحمد بن حنبل رحمه الله كان يختار هذا الذي ذكره الشيخ لأنه مأثور عن عمر رضي الله عنه، صحيح عنه، كان يعلمه الصحابة وكان يجهر به، هو مختصر ويناسب كثيرا المواطن، يناسب كثيرا البلاد التي لا يسكت الإمام فيها كثيرا أو لا يسكت أصلا، فيستفتح بهذا الدعاء ويشرع في الصلاة، أو يناسب أيضا عند ضيق الوقت لما يدخل ليصلي والإمام يخطب مثلا موضع تخفيف، فيستفتح بهذا الدعاء اليسير: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يشرع في الصلاة. وإن حفظ غيره ونوع به كحديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو الاستفتاحات الأخرى، فهو حسن، والأفضل التنويع كما ذكرنا. قال رحمه الله: ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. نعم، بعد الاستفتاح يستعيذ ويبسمل ويشرع في القراءة. الاستعاذة لأنها سنة في عند قراءة القرآن مطلقا في الصلاة وخارجها، وكذلك البسملة عند بداية كل سورة، هو سيبدأ في كل ركعة بالفاتحة، كما أنه في أي موضع يستفتح سورة في القرآن يبسمل، لأنها آية للفصل بين السور. إذن يستعيذ بصيغة من صيغ الاستعاذة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ثم يشرع في القراءة. وهذا يفيدك أن من لا يقرأ لا يبسمل ولا يستعيذ، فإذا كان يصلي خلف إمام يجهر بالقراءة، وهو ممن لا يقرأ خلف الإمام، إذا جهر الإمام بالقراءة لا يستعيذ ولا يبسمل، إنما يستفتح وينصت إلى قراءة الإمام. إذا كان يقرأ سرا أو جهرا يبسمل، يستعيذ ويبسمل سرا على الصحيح في نفسه، ولا يشرع الجهر بها إلا عند الحاجة كالتعليم مثلا. مالك رحمه الله في مذهبه لا يعرف الاستفتاح ولا البسملة، لا يبسمل ولا يستفتح، مع أنهما سنتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا مستفيضا. ولذلك البلاد التي تكون على مذهب مالك كبلادنا وكثير من العامة يصلون على المذهب، من الحسن أن الإمام يجهر بهذه السنن أحيانا ليعلمها الناس، فهذه السنن يستحب التركيز عليها وبيانها. ومن الحسن أن الإمام لما يؤم الناس يستفتح أحيانا يجهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جهر ببعض آيات أو ببسملة أو غير ذلك، فيستحسن أن الإمام يظهر هذه السنة، سنة الاستفتاح والبسملة، ليعلمها الناس ويبينها. ويتعلق هذا أيضا بغير الإمام، لأن هذه السنة كما قلنا في, في, في, في, هذا في هذه البلاد قد لا يعرفها كثير من الناس لا سيما كبار السن، فمن الحسن تعليم الناس إياها. ثم بعد ذلك يشرع في القراءة، والقراءة تتعلق بها أحكام بيّنها الشيخ رحمه الله من ثلاث جهات، وهي: ماذا يقرأ، وكيف يقرأ، وكم يقرأ. ماذا يقرأ، كيف يقرأ، وكم يقرأ، ثلاث. ها موسى. أما ماذا يقرأ فبينها الشيخ رحمه الله بأنه قال إنه في الركعتين الأوليين من كل صلاة يقرأ الفاتحة والسورة، وبعد التشهد في الصلاة ذات ثلاثة وأربع ركعات يقرأ الفاتحة فقط. هذا ماذا يقرأ، هو معلوم عندكم لا يحتاج إلى تطويل، فيه من لا يعرف هذا إن شاء الله ما كاش. أما كيف يقرأ فقال إن الأصل في ذلك أنه في صلاة النهار يقرأ سرا، وفي صلاة الليل يقرأ جهرا. صلاة الصبح من صلاة الليل لا من صلاة النهار، ها قولان، من يقول الليل ومن يقول النهار؟ موسى قال بداية الليل أو بداية النهار. طيب صلاة الليل أو صلاة النهار؟ نهار. وسط، ها الصبح صلاة الليل. طيب هو لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر، وش تقول وليد صلاة الليل ولا صلاة النهار؟ صباح. نعم إنه يؤذن بليل. هي صلاة ليل إذا قلنا إن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس صلاة ليل، وإذا قلنا إن الليل من طلوع الفجر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تكون صلاة نهار. وفي الشرع يأتي استعمال الليل تارة هكذا وتارة هكذا، فإذا لما نقول إن الأصل في صلاة الليل أن تكون جهرا نقصد بصلاة الليل الليل الذي هو من طلوع من غروب الشمس إلى طلوعها، فتكون الصبح في الليل لأن هذا ليل باعتبار الظلمة التي تكون. لكن يطلق الليل باعتبار آخر، إذا قلنا يجوز الأكل في نهار رمضان في الليل ماذا نقصد بالليل؟ حتى الفجر. نعم، من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إذن الليل له هذان الإطلاقان، وهذا مما يسبب الإشكال. بعض النصوص وبعض المواطن في الشرع لا تفهم إلا إذا انتبهت إلى هذين الإطلاقين منها هذا الموضع. إذن أنا لم أسألكم من أجل تشويش، سألتكم من أجل أن هذا موطن لا يزال لا يفهمه الإنسان على وجهه إلا بأن يعرف الإطلاقين لأهل العلم في ذلك. إذن هذا كيفية القراءة. قال الشيخ رحمه الله إن هذا هو الأصل، لكن يستثنى من ذلك صلوات النهار التي تشرع فيها الخطبة، سواء كانت الخطبة تشرع فيها وجوبا أو استحبابا، وهي أربعة: صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. هذه الأربعة تشرع فيها الجمعة، بعضها وجوبا تشرع فيها الخطبة، بعضها وجوبا وبعضها استحبابا، فهذه يشرع فيها الجهر، وهو أصح من قول من قال إن بعض هذه الصلوات كالاستسقاء والكسوف مثلا يسر فيها بالقراءة. وأما كم يقرأ وهو أهم شيء، وهو الذي عقد من أجله الباب، ويسمى القراءة في الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، وهي مسائل مهمة جدا، فبينها الشيخ رحمه الله أو ضبطها بالمفصل من سور القرآن، فقال إن صلاة الصبح يقرأ فيها بطوال المفصل، وصلاة المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل، وما عدا ذلك وهي الظهر والعصر والعشاء يقرأ فيها بقصار المفصل. والأصل في هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز فأثنى على صلاته وقال إنه يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه سليمان بن يسار وغيره، فرقبوا صلاة عمر بن عبد العزيز فوجدوه يصلي على هذا، يقرأ في الصبح طوال المفصل، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بأواسطه. وجاء في حديث في سنده ضعف لكن أهل العلم يعتمدونه أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى بهذا، كتب إليه أن صلي في الصبح بطوال المفصل، في المغرب بقصاره، وفي العشاء بأواسطه. ما هو المفصل؟ المفصل في تعيينه خلاف بين أهل العلم، وفي تفصيله أيضا خلاف، اختلفوا في تفصيل المفصل، لكن المشهور عندهم والأرجح إن شاء الله أن المفصل يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، يقسمونها سبعة أحزاب، كل حزب في يوم على أيام الأسبوع. الحزب الأول فيه ثلاث سور: سورة البقرة والنساء وآل عمران، والثاني خمسة، والثالث سبعة، والرابع تسعة، والخامس إحدى عشرة، والسادس ثلاثة عشرة، والسابع حزب المفصل كله. إذا عددت هذه الأشياء ستجد أن ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحداش وثلاثاش تنتهي عند رأس 49، والسورة رقم 49 في القرآن ما هي؟ سورة الحجرات، سورة الحجرات. لكن هذه بإسقاط سورة الفاتحة، إذا عددنا سورة الفاتحة تصير سورة قاف، تنزل بدرجة. فإذا المفصل يبدأ من سورة قاف. فإذا قلنا في صلاة الصبح يقرأ بطوال المفصل يعني سورة قاف والطور والنجم وسورة الملك وهذا النوع من سور القرآن هذا القدر من القراءة. وإذا قلنا قصار المفصل اختلف أيضا إلى أين تنتهي طوال المفصل، وبعضهم يقول مثلا المرسلات من قصار من طوال المفصل وبعضهم يقول من أواسطه. المشهور أنها في حدود سورة الصف وسورة عمة والنازعات هذه الحدود، فالنازعات وعمة وعبسة من أواسط المفصل، فهذه مع البروج والانشقاق والانفطار هذه هي التي تقرأ في صلاة العشاء. وأما قصار المفصل فهو من الضحى إلى آخر القرآن، المعوذتين والكافرون والمسد والإخلاص والنصر والعصر هذه قصار المفصل. إذن هذا الضابط يبين لنا قدر القراءة في هذه السور الجهرية، وهي هذا الضابط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها بالقراءة، فيعرف الصحابة المقدار الذي كان يقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد. لكن الصلوات السرية يسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فكان الصحابة يحتاجون إلى التقدير ولذلك اختلف فيها العلماء. فالظهر مثلا الشيخ ألحقها بأواسط المفصل ليس كذلك؟ الشافعية يقولون إنه يستحب أن يقرأ فيها بطوال المفصل، هي عندهم ملحقة بالصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها في الركعتين الأوليين. والعصر أيضا الشيخ عدها في المتوسط مع الظهر والعشاء. مذهب إسحاق ابن راهوية الإمام الجبل رحمه الله أنها ملحقة بصلاة المغرب، يعني يستحب فيها قصار المفصل، لأن الأمر أمر ليس منضبطا. المتأكد المؤكد الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر أكثر مما يطيل في صلاة العصر، لأن الظهر وقت قيلولة ووقت راحة الناس ليس كالعصر، العصر يأتي في وقت مشغلة، فلهذا يكون متوسطا. إذن لا إشكال في كيفية قراءة الصبح والمغرب والعشاء، والإشكال متقارب في الظهر والعصر، لكن الأمر قريب إذا جعلها متوسطة أو زاد بعض الشيء على التوسط أو نقص عنه فالأمر قريب. الذي يظهر هو هذا، هو أن الظهر فيها شيء من الظهر متوسطة لكن أميل إلى الطول، والعصر متوسطة لكن أميل إلى القصر. هذا هو عموم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإجمال. لكن فيه ثلاث تنبيهات في القراءة نعرف بها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل، ثلاث تنبيهات متعلقة بالكيفيات اللي ضبطناها، الطول والقصر والتوسط وقريب إلى التوسط وقريب إلى الطول. نعم قلت فيه ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول أنه هذه العادة الغالبة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي إحياؤها وإظهارها، والحمد لله كثير من المساجد الآن يطبقون هذا، وإن كان لا يقرؤون بالتطويل في الصبح لكن يجعلون القراءة فيها أكثر من القراءة في غيرها، وهذا شيء مؤكد ومستحب. والله تعالى لما ذكر صلاة الفجر في القرآن ذكرها بالقراءة، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، فيستحب الإطالة فيها وتقصير في المواطن الأخرى، لكن هذه قلنا الهيئة الغالبة. لكن عند العارض أو في بعض الأحيان لا بأس بالمخالفة بأن يقرأ في المغرب مثلا بطوال المفصل، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها الأعراف في صورتين، هذه ليست المفصل أصلا، هذه طول طوليين من السبع الطوال قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب في ركعتين، وصح عنه أنه قرأ في المغرب بالطور، وصح عنه أنه قرأ فيها بالمرسلات. الطور من طوال المفصل والمرسلات من أوسطه أو من طواله، فإذا هذا يدل على أنه لا يشرع للإنسان أن يلتزم هذا دائما، يستحسن أنه أحيانا يقرأ بالطوال أو المفصل ليبين للناس أن هذا السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمداومة على القصار ليس حسنا دائما. والعكس أيضا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الصبح بسورة المؤمنون فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون أخذته السعلة فركع صلى الله عليه وسلم. إذن قد يقصر الإمام في ذلك، إما للتنويع في السنة وإما لداع لعارض كأن يكون في صلاة الصبح مثلا ويحصل شيء عارض وفوضى وضجة تذهب على الناس التشويش، يستحب أن يخفف يترك الناس للصلاة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهو في الصلاة دخل وهو ينوي إطالتها، فسمع ابن ولدا يبكي فقصر عليه الصلاة والسلام، خفف صلاته وقال لي نعم رحمة بأمه، قال لي لما أعلم من وجد أمه عليه. وكذلك يشرع هذا، أبو بكر صلى بنا في العشاء فخفف تخفيفا جيدا صلاة فقيه، يكون المكان ضيق والناس ينتظرون الداخل أو الخارج لا يناسب فيها التطويل، فهذا هذا عمل حسن، هذا الذي ينبغي، أنه الأصل العام هو الذي ذكر، لكن إذا جاء العارض يراعي الإنسان الحال العارض، قد يطول في الصلاة القصيرة وقد يقصر في الصلاة الطويلة. هذا الأول. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل الصلوات التي ذكرناها يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. إذا قلنا في الصبح يقرأ طوال المفصل لا يعني ذلك أن الثانية تكون أطول من الأولى أو متساوية معها، بل السنة أن يجعل الأولى أطول من الثانية، لأن الركعة الأولى يكون الناس لا يزالون في أوج النشاط، فيكون هذا أنسب للتطويل. فالركعة الثانية يضعف نشاط الإنسان، فيكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون القراءة فيها أقل. والشيء الثالث هو أننا نقول طوال المفصل قصار المفصل، هل يفهم من هذا أنه لا يجوز إلا قراءة سورة كاملة؟ ليس هذا المقصود، هذا للتحديد فقط، لكن مع أنه للتحديد وليس للتقييد، وفرق بين التحديد والتقييد، إلا أن الأفضل والذي ينبغي أن يجعل الهدي الدائم في هذا هو قراءة سورة كاملة على التفصيل الذي ذكرناه، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب قراءة سورة كاملة، وهذه تكاد أن تكون من السنن المهجورة الآن، قل ما تجد إماما يقرأ سورة في لا سيما في طوال المفصل وقصار المفصل ويتمها. في صلاة الصبح نادرا ما تصلي خلف إمام يقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة الحجرات أو سورة المرسلات أو سورة نوح أو الملك أو الإنسان ويتم، هذا نادر، غالبهم يقرأ آية من هنا وبعض الآيات من هنا، وهذا خلاف الهدي الأكمل. الهدي الأكمل في هذا أن يحافظ الإنسان في غالب أمره على قراءة سورة بكمالها، ويجوز أن لا يقرأ سورة كاملة، وإذا لم يقرأ سورة كاملة فالدرجة الثانية من الفضل أن يقرأ أول السورة أو آخرها. أول السورة كما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنين ثم ركع، يستفتح مثلا سورة البقرة ويقرأ منها شيئا يسيرا ويركع لا بأس، وهذا أفضل من أن يقرأ من وسط السورة، وكذلك أن يقرأ من آخرها أفضل من أن يقرأ من وسطها. جاء عن الصحابة أن رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إلى آخرها، أو آخر سورة آل عمران، أو آخر سورة البقرة آمن الرسول، أو آخر سورة الحشر، أو آخر سورة التحريم، كما يفعل كثير من الأئمة الآن يفعلون هذا، هذا حسن وهو أفضل من أن يقرأ من وسط السورة. ثم آخر الدرجات هي أن يقرأ من وسطها، وهو جائز، لا يعني هذا أنه ليس جائزا، هو جائز للإنسان أن يستفتح الصلاة فيقرأ آية الكرسي مثلا، أو يقرأ 10 آيات من وسط سورة أو 5 أو غير ذلك، لكن الذي ينبغي أن يجعل هذا هو الأقل من أمره، بخلاف ما عليه كثير من الناس الآن غالب أمره يقرأ من وسط السورة، هذا خلاف السنة. فإذا الهدي الأكمل أن تكون على هذه الدرجات الثلاثة، غالب أمره يقرأ سورة كاملة، وفي بعض الأحيان يقرأ من آخر السورة أو من أولها، وله أن يقرأ في أحيان أقل بآيات أو آية إذا كان طويلة من وسط الصورة، هذا أكمل هدي، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وقد نص على ذلك العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يقول وليد الأجر يختلف على حسب ما يقرأ. نقول نعم، ما فائدة أن نقول هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل؟ كلما كان أوفق للسنة كان أعظم أجرا، وفائدة التنبيه على سنن الصلاة ودرجاتها في الفضل هو عظم الأجر، فلا يستويان يعني أبدا رجل يتحرى في صلاته سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل ويقضي ليله ونهاره يتعلم هذه السنن ويطبقها لا يستوي مع من يصلي على أي وجه جاء من غير حرص على تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة التي تكون موافقة للسنة أكمل وأعظم أجرا وفضلا من صلاة لا تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الصور ليس لازما. بعض العلماء يقول الأفضل أن يقرأ ترتيب المصحف، يعني إذا قرأ الصورة لا يقرأ صورة في ركعة، لا يقرأ الصورة في ركعة ثانية تكون في ترتيب المصحف قبلها، لكن هذا غير صحيح، لا يكره، لأن هذا ليس تنكيسا للقرآن. الصبيان يحفظون من آخر الصورة من آخر القرآن ويصعدون، لا بأس بذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وجاء عنه أنه قرأ في ركعة بسورة الإخلاص ثم في الثانية سورة الكافرون، وهي قبلها في الترتيب. إذن الترتيب ترتيب سور القرآن فيما بينها ليس واجبا، الواجب هو ترتيب الآيات فيما بينها، وهذا هو تنكيس القرآن الذي نهى عنه السلف والعلماء، وقال لا ينكس القرآن إلا منكوس القلب، يعني يقرأ القرآن من آخر آية ويصعد، ما يبين أنه حافظ أو ضابط، يبدأ من آخر آية في السورة ويطلع إلى أولها، هذا تنكيس القرآن لا يجوز. أما ترتيب الصور فلا حرج فيه إن شاء الله. الله تعالى أعلم. ما دليل على أن نقف هنا؟ آخر البقرة وبعدين، لا أدري، لا أعرف في هذا شيئا من كلام أهل العلم، لعلك تبحث لنا عنه. أما لا أدري، أنا كل ما ذكرته نص عليه، لم أذكر شيئا استنباطا أو اجتهادا. هذا يحتاج إلى نظر. يقول لو يقرأ مثلا من آخر البقرة ثم في الركعة الثانية يقرأ من أول البقرة، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا لم أقرأ فيه شيئا لعلمائنا، لعلكم تبحثون في هذا، من وجد في هذا شيئا فليفيدنا. ونقف عند هذا إن شاء الله. كنت وددت لو أننا أخذنا صفة الصلاة كلها مجتمعة، لكن ظاهرنا الوقت سيطول، فنقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.